لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل، قال ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة، وقامت بأعباء الصديقية، وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذا الفصل في الحقيقة هو تمهيد لكلام بعده، فهذا الفصل يجمل فيه الإمام يعني محمد بن عبد الوهاب عن الإمام ابن القيم في الأصل، يجمل فيه ابن القيم كذلك السيرة النبوية في المرحلة المكية خصوصا، ليمهد للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة بعد مكة، وهي مرحلة جهاده في المدينة، كيف كان هديه في ذلك، كيف كانت معاملته للأسرى، كيف كانت أحكام أهل الذمة، كيف كانت أحكام المعاهدين والمستأمنين ونحو ذلك. فأراد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن يمهد الكلام بأن يقدم اختصارا للمرحلة المكية وما جاء بعدها من الهجرة وبدايات الهجرة ونحو ذلك وبداية الحياة في المدينة، فأجملها في هذا الاختصار الذي نسير معه بإذن الله تعالى. قال ولما دعا إلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان أي النبي صلى الله عليه وسلم حائز قصب سبقهم، قال فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر، يعني كان الرجل الذي سبق الجميع، والمقصود بقوله قصب السبق هذه عبارة تقولها العرب لمن تقدم دائما وفاز وسبق غيره في أي شيء، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر، فآزره في دين الله، يعني أول من أسلم كان أبو بكر رضي الله عنه، ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، في أول يوم أسلم فيه أبو بكر رضي الله عنه. قال وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة، وقامت بأعباء الصديقية، يعني كان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الكبرى. قال صديقة النساء خديجة لأن أبا بكر صديق الرجال وهي صديقة النساء، وقامت بأعباء الصديقية، والمقصود بأعباء الصديقية أنها كانت مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم دائما، ولا تكتفي بالتصديق، إنما يعقب التصديق إعانة، وهذا كان من الصديق الأكبر، فإنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بالتصديق، إنما كان أكثر من أعان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وهذا معلوم في القصة الشهيرة التي كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا، فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه. يعني استدلت خديجة بسابقة النبي صلى الله عليه وسلم على لاحقته، هو له تاريخ سابق مضيء، فلن يكون بإذن الله العاقبة وما يلحق بذلك لن يكون بإذن الله على ما يسوءه، وهذا لرجاحة عقلها رضي الله عنها وأرضاها. قال: وبهذا العقل استحقت أن يرسل إليها أو أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين وقيل أكثر، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له في سنة، يعني كانت سنة جدباء. فعلي هو أول من بادر مع النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام من الصبيان، علي هو أول من بادر من الصبيان. قال: أخذه من عمه إعانة له في سنة محل، يعني كانت سنة جدباء. نعم. قال: وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته له، أي بعد علي رضي الله عنه أسلم زيد بن حارثة، وعليه أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الموالي والعبيد زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان غلاما لخديجة، يعني كان عبد لخديجة، فوهبته له أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبوه وعمه في فدائه، أبو زيد وعمه جاءوا في فدائه. الأصل في زيد لم يكن عبدا، إنما في بعض الحروب بين العرب وبعضهم أغار بعضهم على البعض، فكان زيد من الأطفال الذين أسروا وبيع بعد ذلك وصار عبدا وهو في الأصل حر. فجاء أبوه وعمه بعد سنوات وهم يبحثون عنه في الدنيا كلها، ووصلوا إليه في مكة، ولما وصلوا يعني جاءوا يفدونه، يعني يدفعوا ثمنه وياخذوه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما داعي للمال، أنا يعني أعرض عليكم أمرا آخر، وهو أن يأتي زيد ويتم التخيير بيني وبينكم، إن اختاركم فليرجع إليكم ولا مال، وإن اختارني فما أنا بالذي أترك من اختارني. قال: قد ردتنا على النصف، يعني أبو عمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد ردتنا على النصف وأحسنت، يعني أنت أرجعتنا إلى الإنصاف، يعني أنت حكمت بالإنصاف. فدعاه فخيره فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. سبحان الله، زيد بن ثابت يختار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إيش صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني غنيا ثريا كذا نحو ذلك، يقوم ده له تأثير على مثلا نفس زيد يوم يقول أنا أقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو غني وأهلي فقراء أو نحو ذلك. لا بل كان الأمر على العكس، كان أهله هم الأغنياء والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه. قال ويحك يا زيد، يعني أبوه عمه، قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ ثم انظر إلى الأمر الآخر، إنه بقاء يلزم منه كذلك الإيش؟ العبودية ولو بدرجة، يعني حتى لو أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصير مولى، ومع ذلك يختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. سبحان الله العظيم، الواحد لما يتذكر موقف زيد ده يقول هل ممكن الواحد منا في العالم يعني يصل إلى هذا الحال؟ يعني إنه من الممكن، هل يوجد إنسان إذا خير بين أبويه وبين أحد من الناس أن يختار هذا الأحد على أبويه في الدنيا الآن؟ لا وارد والله، بإذن الله إن شاء الله لا يعلم الخير في الأمة، يعني بإذن الله وارد، لكن هذا يكون إيش؟ لن يكون بنفس الإيه؟ الدرجة أبدا. ممكن الواحد يختار لمدة سنة ولا حاجة ولا سنتين ولا مش عارف، دي طبيعة النفوس البشرية تمل. ولذلك الدنيا ليس متاعها متاع دائم. لماذا؟ لأنها الناس يملون من ما فيها، الناس يحبوا التغيير على طول، ما يحبوش البقاء على حال واحد، ولذلك الدنيا يملها الناس مهما كانت يعني فيها ما فيها من مباهج. ولذلك الإنسان بكثرة المعاشرة تظهر عيوبه، هذه طبيعتنا البشرية، كثرة المعاشرة تظهر العيوب أو تظهر العيوب، وهذه طبيعة النفوس البشرية. كل ما أنا أختلط بيك وتختلط بي أنت تكتشف عندي عيوب وأنا أكتشف عندك عيوب بشرية، وهذه طبيعة الدنيا وطبيعة البشر، بخلاف الأنبياء، بخلاف الأنبياء. ولذلك هو ده الفرق، إن ممكن واحد يختار حد على أبويه أو ممكن، لكن لن يكون على هذا الإيه؟ النحو. ليه؟ لأنه لو اختار حتى في زماننا أو زمن سابق أو لاحق هيختاروا سنة سنتين خمسة عشرة، ولازم هيجي يوم الشيطان هيفسد فيما بينهما، لابد الشيطان هيفسد فيما بينهما. ليه؟ لأن كل الخلق فيهم نقص، كل الناس فيهم نقص، والرسل فيهم نقص بشري بباب معين، وهو المتعلق بالمرض، النسيان، الخطأ ربما نحو ذلك، لكن العصمة الأخلاقية هم على الكمال، الرسل من حيث الأخلاق هم على درجة الكمال. ولذلك إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أعلى الناس مقاما، برغم أن هم من أكثر الناس احتكاكا وإيه؟ واختلاطا، وهذا يدل على عظيم مكانتهم، عظيم مكانتهم. الإنسان بطبيعة المعاشرة تبان عيوبه كما ذكرنا، بمعنى أنا مثلا عندما أتزوج زوجتي في أول أيام الزواج لا تكون العيوب كبعد 20 سنة، بعد 20 سنة خلاص بقى كل واحد عرف عيوب الإيه؟ الآخر. بنتعايش، يعني الناس بيتعايشون، أزواج، إخوة، أصحاب نحو ذلك خلاص، وإلا لا تستقيم الحياة أبدا، لا تستقيم الحياة. لو طلبت أنت الكمال في الناس لن تستقيم الحياة. ولذلك مثل أحوال الناس فيما بينهم في الحياة والمعيشة قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: استمتع بها على عوج، استمتع بها على عوج، لأن أنت لو أردت مني الكمال لن تجد، وأنا كذلك. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم في أكمل كمال الأخلاق، ولذلك هم بلغوا الكمال في الإيه؟ في الأخلاق، بلغوا الكمال في الأخلاق وجمال الأخلاق. ولذلك اختيار زيد هذا ظل في ولده، يعني مش في زيد فقط، حتى في ايه؟ في ولد زيد. وصار أسامة بن زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولذلك صار حب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. وده نوع من الإيه؟ من الإكرام والوفاء. وسيد الأوفياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، أوفى الخلق، أوفى الناس. فورا سبحان الله، إنه مجرد ما زيد يختار على أبيه على طول يظهر الوفاء صلى الله عليه وسلم، يأخذه ويخرج به إلى الحجر في البيت ويقول للناس جميعا: أشهدكم أن زيدا ابني. وكانت البنوة في الجاهلية موجودة، وبقيت مدة حتى حرمت في الإيش؟ في الإسلام، حرمت في المدينة. نعم. قال: فلما رأي ذلك طابت أنفسهما وانصرفا، ودعي زيد ابن محمد. صار بعد ذلك ينادونه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الله بالإسلام فنزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وأسلم ورقة بن نوفل، وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. الحديث هذا وإن كان ضعيف، لكن جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورقة بن نوفل في الجنة. فدل على أن ورقة أسلم وأنه مات على الإسلام، بل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقة في الجنة. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. بدأ دخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، أي نعم أحد، وإلا الإسلام ظل 3 سنوات لم يزد عدد المسلمين على 40 إنسانا. 3 سنوات اللي هي السرية ما زاد عدد المسلمين على 40 إنسان، كانوا نحو 40 إنسانا. قال: فحينئذ شمروا، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة الثالثة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ونحو ذلك وعاب عبادتهم، قال: فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم. فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي طالب. وإحنا طبعا المحل مش محل تفصيل في مسائل فقهية، وخصوصا في باب يعني الجهاد والمعاملات مع الكفار ونحو ذلك، لكن إشارة سريعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة تقريبا في حماية الكفار، أو في حماية كافر، يعيش في حماية كافر. وهذا فيه دليل على جواز أن ينتفع المسلم من الكافر الذي يأمنه على دين الله عز وجل. إذا كان الكافر ده أنا هأمنه على الدين، مش هيضر في دين الله، مش هيؤذي في دين الله، مش هيفعل أي شيء في مضرة على المسلمين، يجوز أن أنا أكون في حمايته. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما رجع من الطائف دخل في جوار المطعم ابن عدي، وكان كافرا، دخل في جواره في حماية المطعم، وظل صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف إلى أن هاجر في حماية المطعم ابن عدي، وكان وفيا صلى الله عليه وسلم، بل سيد الأوفياء. ولذلك يوم بدر لما أسر من أسر من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء لا تركتهم له أو كلمة نحوه. قال: لأنه كان شريفا معظما فيهم يعني أبا طالب، وكان من حكمه أحكم الحاكمين، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يسخر أبا طالب، والله عز وجل يقضي بهذا إن أبا طالب يظل على الكفر لأجل أن يظل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقدير الله تعالى. طيب تأمل كده، لو أن أبا طالب كان قد أسلم، كان انتهك وكان اعتدي على أبي طالب واعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم قال وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بها، زي بني عدي حمو عمر مثلا، وبني مخزوم كانوا يحموا برضو من لهم، بني تيم يحموا اللي ليهم ونحو ذلك. قال وسائرهم تصدوا له بالعذاب، ومنهم عمار وأمه وأهل بيته، فإنهم عذبوا في الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومنهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب، هان عليهم وهانت عليه نفسه في الله. يعني هانت عليه نفسه في الله، يعني ماذا؟ ما كان ينظر بلال رضي الله عنه فيما يكون من الأذى ولا ما يترتب على هذا الأذى المادي. المهم أن يبقى الإيه؟ أن يبقى الدين في قلبه سليما، ولذلك ما كان يلتفت يعني بلال إلى العذاب والتعذيب. ولذلك ابن مسعود هو صاحب هذه العبارة وهذا التعبير، يقول أما بلال فهانت عليه نفسه في الله. خلاص ما. وأنا اليوم كنت تقريبا أحد الإخوة الذين كانوا ملتحين، لقيته في الشارع وأنا ماشي فوجدته قد حلق لحيته، فلما وجدني حاول أنه يعني يغير الطريق ونحو ذلك، فتعمدت أن أنا يعني أوقفه وأكلمه يعني. فكان الأخ مشكورا جزاه الله خيرا يعني في خجل شديد جدا، وما كان حتى يرفع رأسه وأنا أكلمه. لكن في كل الأحوال انظر إلى يعني هذه الأحوال التي نحن فيها، وانظر إلى الصحابة، بلال هانت عليه نفسه. أما نحن يعني كما فهمت من حال الأخ أنه وجد أن بعض جوانب في رزقه ستتأثر لأنه يظل إيش؟ ملتحي. بعض جوانب في الرزق، جوانب في الرزق، مش الرزق كله، ده بعض جوانب في الرزق، بيتعامل مع فئة معينة في جهة معينة في رزقه مش هتقبل اللحية. فانظر هؤلاء وانظر إلينا، هانت عليه نفسه، كل حاجة مش مهمة عندي. نعم. قال وكان كلما اشتد به العذاب يقول أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قلت لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. والحقيقة أن هذا يعني غير صحيح، مش من جهة السند فقط. أي نعم، ورقة أصلا مات قبل يعني إسلام بلال، لأن كما في الحديث اللي في البخاري وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن نزل عليه الوحي حتى مات يعني ورقة. قال ومنهم بلال قال ولما اشتد أذاهم على المؤمنين وفتن منهم من فتن أذن الله سبحانه لهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي في أول السنة الخامسة من البعثة، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة. أول بيت هاجر في سبيل الله كان بيت من؟ بيت عثمان رضي الله عنه، هذا أول بيت هاجر في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبههم ببيت إبراهيم عليه السلام، هو أول من هاجر في سبيل الله، أول من هاجر من الأنبياء كان إبراهيم عليه السلام. قال وفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين فحملوهم، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث. سبحان الله. قال فوفق الله لهم، وده تعبير رائع جدا من ابن القيم، وفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين. أول حاجة الزمن ده كان عدد السفن اللي تمشي مثلا من جدة إلى الحبشة ممكن يكونوا كم سفينة في البحر الأحمر كله؟ 2 ولا 3 بالكتير قوي يعني. والسفن على ايه؟ النظام القديم، حاجات يعني بدائية جدا. سبحان الله، الله يسخر السفينتين ان هم يجوا دلوقتي، لان هم مجرد ما خرجوا من مكة تعقبهم اهل مكة فما ادركوهم، لانه لقوا السفينة مستنياهم. سبحان الله العظيم، وما كانوا على اتفاق، انما الله الذي وفق. وحملت يعني او حمل المؤمنون في هذه السفن البدائية في البحر الاحمر وانتقلوا الى يعني الحبشة. قال وكان مخرجهم في رجب من السنة 5 من المبعث، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا ساحل البحر فلم يدركوهم، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كانوا دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة. يعني من ضمن أحداث هجرة الحبشة الأولى أن المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة في السنة 5 أو أول السنة 5، بعد شهور بلغهم خبر أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا مسرعين إلى مكة لأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الوطن ونحو ذلك. لكن كان الخبر غير صحيح، وهو أنه على يعني قول أكثر من أهل السير أن المشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفجأهم بأن دخل عليهم ناديهم وقرأ عليهم سورة النجم فظلوا مشدوهين وهو يقرأ ولا يعترضون حتى انتهى منها وسجد عند قول الله سبحانه وتعالى فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا جميعا، ثم لما انتهوا من ذلك وأفاقوا إلى بعضهم جعلوا يشغبون، فزعم بعضهم أنهم ما سجدوا إلا لأجل أنه ذكر آلهتهم بخير، وهذا كذب. المهم أن هذا الخبر صحف أو يعني مع انتقاله حرف، فوصل إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا. دي طبيعة الإشاعة في كل زمان حتى في الإخوة. يعني أنا أقول لحضراتكم موقف ذكرته قبل ذلك، يعني في زمان يعني أيام العز، نسأل الله تعالى أن يعني يمكن لدينه وأن يوفق إلى يعني جمع الصف واجتماع القلوب. كان زمان في أول يعني الدعوة السلفية ما بدأت، فكان المشايخ بيعملوا معسكرات وكده للإخوة، ويقعدوا مثلا بيوم كده ولا يومين كده زي رحلة أو معسكر. اللي دلوقتي نيجي نقول للإخوة نعمل معسكر محدش يجي. كانوا زمان الإخوة يعني لو تقول لهم كده معسكر دي ده حلم، حلم حاجة، وتلاقي 200-300 أخ 400 أخ. وكان أياميها كانت الدنيا وحش أمنيا، يعني كل ده كان بيتم بعيدا عن الأعين، ومع ذلك كان 200-300-400 يحضروا. دلوقتي انت مباح لك المسألة وتيجي تقول للإخوة ما حدش يحضر، الله المستعان. الغرض يعني فكم من الترفيه جوه المعسكر ان عملوا حاجه زي مسابقه كده او يعني حاجه ترفيهيه. احد المشايخ وقف على اول الصف والاخوه وقفوهم صف طويل جدا ورا بعض، بين كل واحد وواحد حوالي متر او متر وشويه، صف طويل بس في مسافه بين كل واحد وواحد، بحيث ان الشيخ هيقول الاولاني في الصف كلمه، والاول يبلغها لمن وراءه، واللي وراءه يبلغها اللي وراءه في ودنه، يعني بحيث توصل لاخر واحد في الايه في الصف. كان الاخوه حوالي مثلا 20-30 واحد او نحو ذلك في الصف، بين كل واحد واحد حوالي متر وشويه. الشيخ قال مثلا، انا على ما مش متذكر قوي العباره لكن تقريبا في يعني تقريبا كده في الملامح دي، ان قل للاخوه الاخ اللي وراك الشيخ ياسر بيعتذر النهارده، الشيخ سعيد عبد العظيم بيعتذر النهارده عن الدرس، والشيخ ياسر هيدي الدرس ان شاء الله مطرحه بس بعد المغرب، يعني التوقيت متغير يعني. على ما وصلت آخر واحد الشيخ راح ياخدها من آخر واحد، لقى الشيخ محمد إسماعيل مش هيحضر الدرس بكرة، ومش عارف الشيخ مين كده، اسمين غير تقريبا غير الاسمين اللي اتقالوا في أول الايه أول البتاع، ودول ناس إخوة وناس مفترض بيعتمد عليهم في ايه في النقل، يعني في النقل انظر. وطبعا هم الإخوة مش متعمدين يكذبوا، لكن الحاصل عدم الايه الدقة، لانه ما تقلش في اول المسابقة او الترفيه ان احنا عاملينها عشان نختبر كده، لا ده هي اتقالت مجرد كلمة احنا هنقول بس وصلوا الكلمة دي للاخر. اما جه اخر واحد ايه الخبر عندك، خبر مختلف تقريبا بنسبة 50% على الاقل، الله المستعان، مش مقصودة، مقصودة من المشايخ، لكن مش الاخوة نفسهم ما يعرفوش. انا اقصد اقول ان نشوف امانة الايه النقل. نعم. قال فبلغهم انهم اشد ما كانوا عداوة، فدخل من دخل منهم بجوار، وفي تلك فدخل من دخل منهم بجوار يعني المسلمون الذين رجعوا من الحبشة، لما سمعوا الخبر بعضهم كان دخل مكة خلاص، وبعضهم كان لسه في يعني اطراف مكة، اللي دخل مكة طلع يجري دخل في جوار، جوار يعني ايه حمى، ما هم مستنيين واهل مكة هيقطعوه يعذبوه، دخل في حمى، واللي هو كان بره رجع تاني فين على السفينة يركب ويروح الحبشة تاني. قال وفي تلك المرة دخل ابن مسعود، انا هتجاوز الفقرة دي الصفحة دي واللي بعدها، لان هي تقريبا عبارة عن بحث كده فقهي، يعني مش طبعا مش مالوش اهمية لكنه هنتجاوزه اختصارا، بحث فقهي حول لمسألة انه كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابن مسعود وسلم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، فهل الكلام كان مباح ثم بعد ذلك نسخ، ولا مرحلة الكلام دي استمرت الى المدينة الى اخر ذلك. خلاصة المسألة دي انه كان في اول الامر كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتكلمون في الصلاة ثم بعد ذلك نسخ ذلك. ثم قال بعدها فصل، وانحاز المسلمون الى النجاشي امنين، فبعثت قريش في اثرهم عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص بهدايا للنجاشي ليردهم عليهم، وتشفعوا اليه بعظماء بطارقتهم فابى ذلك، فوشوا اليه انهم يقولون في عيسى قولا عظيما، وشوا يعني قالوا عنده كلاما يضر الصحابة يضر المسلمين يعني الذين عندهم، قالوا يقولون إنه عبد، انظر سبحان الله العظيم، شوف الـ الـ الـ الكفر ملة واحدة. هل أهل مكة أصلا يقولون المسيح إله؟ أبدا، أهل مكة يعبدون الله ويشركون معه الإيه الأصنام، ويقولون أن نبيهم المعظم هو إبراهيم وإسماعيل، لكن لما ذهبوا إلى الحبشة يقولون للنجاشي ماذا؟ هؤلاء يقولون أن عيسى عبد، يعني مش عاجبهم أن عيسى عبد، مع أن هما بيعتقدوش هذا الاعتقاد. سبحان الله العظيم، الكفر ملة واحدة، ولذلك الكفر يجتمع يجتمع، أما الإسلام فلا يجتمع مع غيره أبدا. كفر يجتمع لأنه باطل، تجد الأنواع الملل تجتمع، نعم، وأنت الآن وكل زمان تجد هذا، سبحان الله العظيم. ها؟ صحيح، هم يجتمعوا فعلا لأن القائد إيه واحد، قائدهم واحد، قائدهم واحد، فيجتمعون عليه لأنه هو الذي يجمعهم، والعياذ بالله الشيطان يجتمعون عليه، ونحن قائدنا واحد ولا نجتمع إلا عليه أيضا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوشوا إليه أنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فاستدعاهم ومقدمهم أو ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، أو ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، يعني كان رئيسهم جعفر بن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر يستأذن عليك حزب الله، فقال للأذان قل لهذا، الأذان يعني اللي هو الحاجب اللي بينادي ويعني يستدعي او للاذن للاذن اسف فقال للاذن قل لهذا يعيد استئذانه فأعاذه فلما دخلوا قال ما تقولون في عيسى قال فتلى عليه جعفر صدرا من كافها يا عين صاد يعني سورة مريم قال فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود قال فتناخرت البطارقة حوله قال وإن نخرتم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي من سبكم غرم قال والشيوم بلسانهم الآمنون هي هنا في نقط نقص عندكم شيوم مش سيوم قال والشيوم بلسانهم الآمنون يعني قال لهم أنتم آمنون في أرضي وقالوا للرسولين لو أعطيتموني وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يعني جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما ثم أمر فردت عليهم هداياهما ورجع مقبوحين ثم أسلم حمزة وجماعة كثيرون فلما رأت قريش أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بذلك صحيفة اللي هو معروف في السيرة هذا الجزء من السيرة معروف بما يسمى حصار شعب أبي طالب أن المشركين حاصروا المسلمين في شعب أبي طالب والشعب هو المكان الذي يكون فرع من مكان آخر فرع من مكان أكبر منه فالشعب جزء من مكان فكان اجتمع فيه بنو طالب بنو أبي طالب بني عبد المطلب عموما اجتمعوا فيه كنوع من الدعم للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل معهم دخل بنو هاشم ودخل معهم بنو عبد المطلب دخل بنو هاشم ودخل بنو عبد المطلب وبيترتب على او يعني بسبب هذا اليوم حصل حكم في الزكاة بعد ذلك وهو ان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة وانضاف الى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو هاشم ويدخل معهم طبعا بنو هاشم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم انضاف اليهم بنو عبد المطلب مع انه هاشم له ثلاثة إخوة آخرين عبد المطلب ونوفل وشمس لكن ما دخلوش الاثنين التانيين معاهم في الحصن فصار إكراما لبني عبد المطلب إن هم يعاملوا معاملة بني هاشم أهل البيت أي نعم قال وكتبوا بذلك الصحيفة وعلقوها في سقف الكعبة وكتبها بغيض بن عامر ابن هاشم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده فانحازوا مؤمنهم وكافرهم إلى الشعب اللي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب المؤمن والكافر منهم نوع من يعني الولاء العصبي للأسرة يعني إلا أبا لهب فإنه ظاهر قريشا عليهم وذلك سنة سبع من البعثة وبقوا محبوسين مضيفا عليهم مضيقا عليهم جدا نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب ده أشهر الأقوال إنه الحصار استمر ثلاث سنوات في بعض الأقوال إنه أقل إنه ثلاث شهور ونحو ذلك لكن المشهور في كتب السير أنه استمر ثلاث سنوات وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية وقريش بين راض وكاره فسعى في نقضها بعض من كان كارها لها وأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم وأنه سلط عليها الأرض يعني انه كان من ما ذكر في ذلك ان الصحيفة التي كتبوها كتبوا فيها البنود التي تعاهدوا عليها، وهي ألا نناكح بنو هاشم والمطلب، ألا نبيعهم، ألا نشتري منهم، ألا ندخل عليهم كذا وكذا ونحو ذلك. وكانوا قد كتبوا في مقدمتها باسمك اللهم، وبعدين كتبوا بعد كده الشروط اللي أو اللي هو البنود الجائرة اللي هم اللي حطوها دي. فجاءت حشرة سلطها الله عز وجل على هذه الصحيفة فأكلت أكثرها، إلا لفظ الجلالة هو الذي تركته. قال فأكلت ما فيها من قطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عمه، فخرج إلى قريش وأخبرهم وقال إن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم. قالوا أنصفت. طيب وبعدين؟ قال فأنزلوها، فلما رأوا الأمر كذلك ازدادوا كفرا إلى كفرهم والعياذ بالله. شيء عجيب، نسأل الله العفو والعافية. ودي سنة في أهل الكبر، سنة في أهل الكبر إنه يرى الحق وما كمان يعمل إيه؟ يرفض الرجوع ويستكبر على إنه يرجع عما هو فيه. ودي والعياذ بالله صفات أهل الكبر، علشان كده يظل على باطله ويصر على باطله بسبب ماذا؟ الكبر والعياذ بالله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل غير ذلك. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، يعني ما اجترأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب وخديجة. قال فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل منه قومه، ومعه زيد بن حارثة. برضو فوائد كده الهامش، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف صحب زيد بن حارثة. كان ليه بقى صاحب زيد بن حارثة ولم يصحب أبا بكر المعتاد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأول أبو بكر معه؟ فلماذا لم يصحب أبا بكر؟ علماء السير منهم من يحلل هذا ويقول أنه لو خرج مع أبي بكر لعلمت قريش أنه يريد الخروج، فلربما تعقبوه ومنعوه، لكنه خرج مع مولاه، وده إيش؟ شيء معتاد عادي، معتاد، هو بيمشي مع مولاه ده كل يوم وكل ساعة كل شوية رايح جاي معه. فلما يخرج من مكة وهو معاه مولاه ما يخافوش قريش، ما يقولوش ده هو رايح يعمل حاجة بره أو نحو ذلك. نعم، وده اللي بيسموه الحس بالتعبير العصري، يعني عندنا بيسموه الحس الايه؟ الأمن. نعم. قال فخرج إلى الطائف رجاء أن ينصروه عليهم، ودعا إلى الله فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل منه قوم، ومعه زيد بن حارثة. فأقام بينهم 10 أيام لا يدعو أحدا من أشرافهم إلا كلمه، فقالوا أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له صماطين يعني صفين يعني، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف إلى مكة محزونا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف ولم يؤمن به في حد واحد وهو عداس النينوي، هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويعني احنا وقفنا على هذا لماذا؟ لأن دي وقفة مهمة جدا في الدعوة، في العمل الدعوي عموما، إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ييأس حتى ولو لم يؤمن به أحد. والمحن سبحان الله العظيم أبدا لا يجعلها الله عز وجل كلها محنة، أبدا لا بد أن يجعل أوليائه منها منح، سبحان الله. ومن منح الطائف عداس، هذا من منح الطائف. نعم. قال وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء. هو عداس ده منح باعتبار أنه أسلم مش كده، وباعتبار آخر أنه عداس ده يوما من الأيام سيكون داعيا إلى الله عز وجل، هيدعو أكيد الناس اللي حواليه، هيدعو أكيد الناس اللي هيرجع لهم في بلده لو حب يرجع أو نحو ذلك. قال وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الحقيقة أن هذا الدعاء ضعف يعني بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني من المعاصرين، لكن هناك من حسن هذا الحديث، صاحب تحقيق كتاب مواقف وعبر من السيرة النبوية الشيخ عبد العزيز الحميدي، ذكر في تحقيق طويل أن كثير من العلماء حسنوا ومنهم الهيثمي وغيره. أو هنا حتى هتلاحظ أنت تحت في قال وقال الهيثمي فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات إلى آخر ما ذكر، فبالمجموع يعني كده يعني ممكن يكون حسن. قال يا زيد إن الله، إحنا وصلنا فيه، قال فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمرهم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما الجبلان اللذان هما هي بينهما، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. قال فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته. هذه منحة إيه؟ أخرى، وهو راجع في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم، منحة أخرى. البني آدمين مش عايزين يأمنوا، طب احنا جبنا لك اللي يأمن من ناس تانية خالص، أو يعني من جهة أخرى تانية. الجن يؤمنون، والجن يؤمنون إيمان رائع جدا، لما آمنوا ما سكتوش، لما رجعوا لقومهم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، سبحان الله. قال فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم حتى نزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وأقام بنخلة أياما وقال له زيد كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا. قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى مكة أرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم ابن عدي أدخل في ديوارك، فقال نعم. طبعا في تفاصيل وده اختصار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أكثر من واحد من المشركين يطلب منه أن يدخل في جواره فيعتذرون، ووافق المطعم. فدعا بنيه وقومه يعني المطعم وقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. والله الكفار زمان كان بعضهم لسه عنده أخلاق عن كتير من المسلمين دلوقتي، ده كتير من المسلمين دلوقتي مجرد بس واحد ملتحي يخدعه في حاجة أو يتعامل معاه في معاملة وحشة في حاجة يكره ليه اللحية والملتزمين ومش عايز يتدين، وتقول له التدين يقول لك ما تكلمنيش أصلا عن الدين لمجرد ان واحد ملتحي يعني أساء إليه أو نحو ذلك. طب انظر أهو ده راجل كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خصم له، لكن مروءة العرب لسه موجود، والعرب كان فيهم أخلاق. يعني أنا أذكر في مرة في الحلقات بتاعت قناة الخليجية، لو كان الإخوة اللي كانوا يشوفوا، كان في حلقة أنا كنت عملتها بس في البتاعة دي بس، اسمها لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. فعلا لما تنظر في العرب تجدهم أفضل الناس العرب، حتى في جاهليتهم فكان فيهم من الصفات ما ليس عند غيره حتى وهم في الجاهلية. ومنها مثل هذه المواقف المروءة. ويعني على سبيل المثال الموقف الكثير اللي احنا نحكيه وكلكم حفظتوه خلاص من بين هذه المواقف الكثيرة، موقف أبي سفيان يوم ما الهجرة بالليل لما يضرب أسماء، مش كده أبو جهل أسف، لما يضرب أسماء يقوم بعد ما يضرب أسماء يلتفت لمن وراءه ويقول اكتموا عني فعلتي لألا تعيرني العرب أني ضربت وليدة تدفع عن أبيها. أو حد يحكي الحكاية دي، طبعا احنا عندنا ممكن يخش يضرب بالرجل ومفيش أي مشكلة ومسلم وكل حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فدعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم على راحلتهم فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. ده مش أجرت المحدش يعتدي عليه اعتداء حسي كمان، لا ده كمان اعتداء ايه معنوي. فلا يهجه، اياك واحد ايه يشتمه بكلمة ولا يتطول عليه بكلمة. شوفوا حاجة عجيبة جدا، يعني العرب فيهم فعلا معاني يعني للأسف فقدت عند كثير من المسلمين. قال فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته ومطعم وولده محبقون به بالسلاح حتى دخل، يعني بيحرسوه بالسلاح حتى دخل. يعني مما يذكر في شأن يعني مروءة العرب، كان الرجل يلقى الرجل أو يلقى قاتل أبيه في الحرم ولا يؤذيه، هو مستنيه بيدور عليه في الدنيا كلها فيلقاه في الحرم، يشوفه في الحرم خلاص ما يقدرش إيه. لماذا؟ لأنه يعظم هذه المسألة، إنسان في أمان الله في الحرم. قال فصل ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت المقدس. طيب قبل ما نترك مسألة العرب دي برضو، بعض إخواننا ممكن يقول طب هم العرب مش هم العرب الموجودين هم؟ ما احنا مع عرب برضو. نقول بالفعل هل هم فعلا العرب؟ لا، ابتداء العرب الموجودون الآن قد تغيرت ملامح العربية عندهم في أكثر جوانب الهوية. يعني العربي له هوية فضلا عن أن المسلم له هوية، يعني العربي من أبرز هويته اللغة، مش كده؟ ده من أبرز هوية العربي اللغة، وكذلك من هوية العربي المروءة والشجاعة، دي شيء أساس عند العرب. من هوية العربي أن يعيش في البادية، من هوية العربي أنه لا يحب الخناعة ولا الدناءة ولا الضيم، ما يتزلش لحد ونحو ذلك، ولا يحب أن يعتدى على حريمه ونحو ذلك، دي طبيعة العرب. إيه رأيك بقى في العرب الموجودين دلوقتي؟ نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم أخذوا أخلاق غيرهم والعياذ بالله، تخلقوا بأخلاق من؟ أخلاق الكفار وأخلاق غير العرب، ولذلك تغيرت حتى يعني أحوالهم كعرب فضلا عن أن يكونوا كمسلمين. قال ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. هو ليه قال بقى العبارة دي؟ لوجود الخلاف في هل أسري بجسده أم بروحه صلى الله عليه وسلم. قال راكبا على البراق صحبة جبرائيل فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقيل إنه نزل بيت لحم ولا يصح عنه ذلك ألبتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس، ثم إلى الخامسة فلقي فيها هارون، ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى، فلما جاوزه بكى، يعني لما جاوز موسى بكى. فقيل له ما يبكيك؟ من الذي بكى؟ موسى. قال فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. وهذا من موسى عليه السلام من باب ماذا؟ من باب خشية التقصير، من باب خشية التقصير، وليس من باب الإيش؟ الحسد، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، إنما من باب خشية التقصير. أنا النبي الذي جاء بعدي أمته تدخل الجنة بعدد كبير جدا عن أمتي، كأني أنا قصرت. نعم. أي نعم، كان فعلا ينصح النبي صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة. قال ثم إلى السابعة فلقي فيها إبراهيم، ثم رفعت له سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ فقال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل يستشيره فأشار النعم إن شئت، فعلى به جبرائيل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى، وهو مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع فهو مكانه اللي هو من جبرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على إلى مقام ما علاه معه فيه جبرائيل. وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5. هو موسى كان بينصحه ليه؟ لأنه مر بتجربة سابقة، فإني عالجت بني إسرائيل، يعني أنا تعبت مع بني إسرائيل. المعالجة اللي هي الإيه؟ السياسة، المعالجة اللي هي السياسة المصانعة، فإني عالجت بني إسرائيل، فإنت 50 صلاة دول هيبقوا كتير. وصلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله خير الجزاء. تخيلوا لو إحنا كانت 50 صلاة، ده إحنا 5 صلوات والحال على ما نحن عليه. نعم. قال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ هذا خلاف مشهور بين السلف. فصح عن ابن عباس أنه رأى، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك. قال وقال ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو جبرائيل، يعني عائشة وابن مسعود لما كان يسأل ويقال لهما، ابن عباس يقولون قد أخطأ، إنما لقد رآه نزلة أخرى إنما الذي رآه هو جبريل. يعني هما بيقولوا إن ابن عباس معتقد لقد رآه يعني رأى ربهم، وده مش هو ده ابن عباس، هيأتي إن شاء الله. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، حديث في البخاري ومسلم، أي حال بيني وبين رؤيته النور، وده التفسير الصحيح للحديث. كما في اللفظ الآخر رأيت نورا. وحكى الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره، الدارمي حكى الاتفاق وإن كان فيه نظر. قال شيخ الإسلام وليس قول ابن عباس مناقضا لهذا، يعني شيخ الإسلام بيقول قول ابن عباس مش مخالف ولا حاجة، قال ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن هذا في المدينة في منامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة رأيت ربي تبارك وتعالى، لكن ده كان في المدينة، كان في المدينة، وده كانت رؤية إيش؟ منامية، رؤية منامية. قال وعلى هذا بنى الإمام أحمد فقال نعم رآه حقا. يعني الإمام أحمد له قول إنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولم يقل إنه رآه في يقظته، لكن مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده. ده المروي عن الإمام أحمد يعني. وحكيت عنه رواية من تصرف بعض أصحابه، أصحاب أحمد، أنه رآه بعيني رأسه. قال وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. ابن القيم اللي هو واحد من أصحاب المذهب الحنبلي بيقول ان بعض اصحاب احمد رووا عنه روايه انه راى بعيني راسه، وده في نظر، وان احمد على الصحيح لم يثبت عنه ذلك. واما قول ابن عباس انه راه بفؤاده مرتين، فان كان استناده الى قوله ما كذب الفؤاد ما راى، قال ثم قال ولقد راه نزله اخرى، والظاهر انه مستنده مش اللي هي الأولى بقى اللي هي ولقد رآه نزلة أخرى وحدها ما كذب الفؤاد ما رأى، قال والظاهر أنه مستنده، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه في صورته مرتين. المذكور يا أخوانا خلاصة المسألة، المذكور في سورة النجم كل الرؤية اللي في سورة النجم جبرائيل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الدنو الذي يقصد به في سورة النجم يقصد به جبريل، والرؤية يقصد بها جبريل، أما في الأحاديث فيقصد بها الله سبحانه وتعالى. قال وقول ابن عباس هذا هو مستند أحمد في قوله رآه بفؤاده، أما قوله ثم دنا فتدلى فهذا غير الدنو، والتدلي في قصة الإسراء، فالذي في القرآن جبريل كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى إلى آخره. وأما الدنو والتدلي في الحديث فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. اللي في الأحاديث بتاعة الإسراء هذا دنوهم سبحانه وتعالى، أما الذي في القرآن فالمقصود به جبريل. قال أما الدنو والتدلي في الحديث فهو صريح أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه. وفي الهامش في أشار المحقق في الهامش قال تقدم أن هذا من منكرات شريك وشذوذاته الراوي يعني بتاع الحديث، فبعض العلماء يقولون لشريك مدام اللفظ هو التدلي. الله أعلم، ويظهر والله أعلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام في المدينة ليست أيضا هي الرؤية التي بها يتحقق أو تتحقق الرؤية الكاملة لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرى في الدنيا، لأن الله لا يرى في الدنيا، قال لموسى لن تراني. وأما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فهو نور الحجاب، وأما ما رآه في غير ذلك سواء كان في المنام في مكة أو في غيره فهذا والله أعلم على صورة هي رؤية لله سبحانه وتعالى، لكن ليست هي الرؤية التي تكون يوم القيامة والله أعلم. ها؟ أي نعم، حديث صحيح. نعم. قال فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم، فاشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله حتى عاينهم وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوا عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه. عيرهم اللي هي الإبل يعني بتاعتهم كان من بين ما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه أخبرهم بعير لهم في الطريق، انه وهو صلى الله عليه وسلم في الاسراء رأى عير لمكة، لأهل مكة تجارة، يعني مشية التجارة دي رايحة جاية، وهي رايحة وهي راجعة، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بها صلى الله عليه وسلم، يعني التجارة اللي رايحة والتجارة اللي راجعة، قال لهم انتوا في تجارة لكم في المكان الفلاني وفي تجارة لكم دخلة في المكان الفلاني، وفعلا كما كان. نعم. قال وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوه عليه، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها، فكان الأمر كما قال. ولعله يقصد بالبعير التي يقدمها اللي هو البعير الشارد، حتى أنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هناك بعير شارد من القافلة في مكان كذا، فوجدوه في نفس المكان، القافلة اللي رجعت قالوا احنا لا فعلا كم شارد مننا بعير ووجدناه في نفس المكان. قال فكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا. نسأل الله العفو والعافية. دي سنة في أهل الكبر والعياذ بالله. احنا يعني ان شاء الله الجمعة القادمة نتحدث في قصة الأنبياء، هتجد هذه سبحان الله يعني سنة ماضية، مهما يؤتوا من الآيات والبينات وكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قال إنما كان الإسراء بروحه، ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فإذا هنا بيذكرها إن بيقول إن في قول مروي عن عائشة ومعاوية إنه كان الإسراء بروحه، كان الإسراء بروحه ماشي، والقول الثاني كان إيه بالروح والإيه والجسد، وفي قول ثالث أنه كان مناما، الإسراء كله كان مناما. فهو بيقول إياك أن تخلط بين الأقوال اللي هو الروح والنوم خصوصا، في قول باليقظة وقول بالروح وقول بالإيه بالمنام. فهو بيقول فرق بين المنام وبين الايه الروح، لا ده قول وده ايه ده قول، مش الاثنين قول واحد. قال ولكن ينبغي ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما، وبين ان يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم، وهما لم يقولا ان الاسراء، يعني عائشة ومعاوية، وهما لم يقولا ان الاسراء كان مناما، فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه في عرض قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم يذهب. مش كده؟ ده النائم. النائم قد يرى أشياء عظيمة جدا، ويرى السماوات ويرى الأرض ويرى كل حاجة، بس روحه فين؟ معاه. وده فرق بين القول بأنه عرج بروحه وعرج بالإيه وعرج مناما. مناما معناها أن روحه ما إيه ما صعدتش، مناما يعني معناها أن روحه صلى الله عليه وسلم ما صعدتش. يبقى ده تفريق أولا يعني بين القولين دول. قال وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، والذين قالوا بروحه لم يريدوا أنه كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة وباشرت منه جنس ما تباشر بعد المفارقة. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد، العوائد جمع عادة، حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، عرج بذات روحه حقيقة من غير إمات، ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت. يعني إن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده هي معجزة، إن محدش روحه هتكون في هذه المكانة إلا الأموات اللي هم هيعرج بروحهم إلى السماوات، لكن دي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى مع روحه، ده بعد موتهم، يعني الأنبياء بعد موتهم تستقر أرواحهم في الرفيق الأعلى. نعم. بعد موتهم، ومع هذا فلها إشراف على البدن. أرواح الأنبياء في السماء في أعلى إليين، ومع ذلك لها إشراف على البدن بحيث يرد السلام على من سلم عليه، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا التعلق رأى موسى يصلي في قبره ورآه في السماء، واضح أخوانا؟ رأى موسى يصلي في قبره ويصلي فين ورآه في السماء، هذا معناه هل موسى ذات الله خير، هل موسى في قبره بروحه وجسده أم بجسده فقط أم بروحه فقط؟ ها؟ بروحه وجسده. الأصل انتوا كده يعني انتوا هتزعلوني كده، احنا لسه طول الاسبوع اللي فات مسألة الروح ده عمالين نتكلم فيها يا داود. الأصل في أرواح الأنبياء هتكون فين؟ في أعلى عليين، لكن لها اتصال إذا شاء الله، جزاك الله خير، إذا شاء الله عز وجل لها أن تتصل بالبدن على هيئة يعلمها الله تعالى يجعل لها ذلك. ولذلك قال ابن القيم هنا فلها إشراف على البدن، إن في علاقة بينها وبين البدن موجودة ما بتنحلش، لكن أصل الروح فين؟ في أعلى عليين. طب أرواح المؤمنين عموما ها؟ أيوة أرواح المؤمنين لكن في مكان أبنى طبعا، لكنها ليست في القبور إنما هي في مكان في الجنة، ولها أيضا إيش؟ تعلق بالبدن، لها تعلق بالبدن. نعم. فتنعم مع البدن أحيانا وتعذب مع البدن أحيانا إن كانت من النفوس الإيش؟ المعذبة. فأرواح النفوس المعذبة قد تكون محبوسة أو معلقة في أماكن معينة، زي روح الشهيد الذي عليه دين تظل محبوسة على باب الجنة، سبحان الله العظيم. قال ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، اللي هو السماء الإيه؟ السادسة، مقام روح موسى في السماء الإيه؟ السادسة واستقرارها. وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. ومن كثف إدراكه عن هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها وشأن الروح فوقها. يعني الشمس وإن كانت في علو شديد جدا لكن لها علاقة بالأرض، لها علاقة بالنبات، لها علاقة بكل الكائنات، لها علاقة كذلك الروح في ذلك. قال ابن عبد البر كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى. وكان الإسراء مرة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره لقوله فيه ثم استيقظت وأنا في المسجد، وقوله فيه وذلك قبل أن يوحى إليه، كأنهم عايزين يجمعوا بالاثنين، إنه حصل مرتين، مرة بالروح ومرة بالإيش؟ بالجسد، يعني مرة مناما ومرة يقظة. نعم. ومنهم من قال ثلاث مرات، وكل هذا خبط، ده كلام ابن القيم، كل هذا خبط. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل، والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة. ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50. شوف الأئمة ازاي يعني ينظروا إلى الأقوال ويرد القول، ما تنفعش حكاية مرة ومرتين وثلاثة، دي ما تنفعش، لأنه المفروض أن في الإسراء حصل إيه؟ فرض الصلاة. طب فأنه واحدة في الثلاثة؟ ما فيش دليل يعني تكررت ثلاث مرات، هذا عبث، ولذلك فهي مرة واحدة. قال وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. الخلاصة يعني من ذلك أن الإسراء على الصحيح من أقوال العلماء كان يقظة وكان بالروح والجسد، كان يقظة وكان بالروح والجسد. وكذلك أمر الرؤية، كذلك أمر الرؤية، فالظاهر الاختلاف بين السلف فيها، والتحقيق أن هذه المسألة ربما لا يكون فيها خلاف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وإنما رأى نور الحجاب. وقول ابن عباس من الممكن أن يحمل على أنه قال رأيت ربي إما على الرؤية المنامية التي رآها في المدينة، وإما على قوله رأيته بفؤادي، فليست الرؤية الإيش البصرية. ولذلك الأصح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا هو الأصح، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. نقف على فصل في مبدأ الهجرة إلى آخره، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.